إن قتل النفس للإفساد في الأرض واجب، وقتل النفس بالنفس مباح، إلا على رأي الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية فإن قتل الغيلة واجب فيه قصاص، يعني من قتل شخصا غيلة يعني فغافله حتى قتله فإنه يقتل ولو سمح أولياء المقتول، لأن الغيلة شر وفساد لا يمكن التخلص منها. مثل يجي إنسان لشخص في منامه فيقتله، هذا يقتل على كل حال حتى لو قال أولياء المقتول عفونا ولا نبي شيء، يقتل. هذا رأي الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حق، هذا القول هو الحق، أنه إذا قتل غيلة فلا بد من قتله ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.